يقول السائل: قلتم أن اللغة مبنية على الفهم لكن بعد فهم أصولها، فكيف نفهم الأصول في اللغة؟ وما هي الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة ويستفيد منها طالب العلم في بداياته؟ لا نريد بذلك الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة، نريد الكتب القديمة من المعاجم التي صنفها الأقدمون وفيها بيان أصول الكلمات، يعني إرجاع الكلمات المتفرقة إلى أصل واحد. ومن أنفعها كتاب مقاييس اللغة لابن فارس الذي طبع باسم معجم مقاييس اللغة، واسمه مقاييس اللغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.